حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا فرع ولا عتيره. والفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. قال وفي الباب عن نريشة ومثنث بن سليم وأبي العشراء عن أبيه رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم. وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب الفرح والعتيرة. والفرع هو أول نتاج السائمة، كانوا يذبحون الجاهلية في طواغيتهم. والعتيرة هي ذبيحة في رجب لكونهم يعظمون ذلك الشهر لأنه من أشهر الحرم، فيذبحون فيه ذبيحة يسمونها العتيرة عظيما لذلك الشهر. وقد جاء الإسلام في أنه في إبطال هذا الشيء الذي كان في الجاهلية، وأنه لا يعمل هذا العمل الذي كانوا يعملونه في الجاهلية في الإسلام، فلا يكون الفرع الذي هم ذبح أول نتاج السائمة، فلا تكون العتيرة التي هي الذبيحة التي تذبح في رجب. قد ورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة، وهو خبر بمعنى النهي في قوله لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي أنه خبر بمعنى النهي. فكان هذا في الجاهلية وأبطله الإسلام. لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول نتاج، هذا هو التعريف، تعريف الفرع أول نتاج، نتاج البهيمة. البهيمة أول ما أول بكر إن لها تلده لأول مرة، هذا هو الفرع. ويمكن أن يكون أيضا من ذلك مقصود، لأن ولد الناقة هو الذي له يعني شأن وله قام مثل ولد الشاب، لأن يكون صغيرا يعني لا يكون فائدة، لكن يمكن أن يكون على اعتبار أنه من قبل بسبب أنه يعني يتبركون بمثل هذا الشيء. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن عبد الرزاق

حديث يعني في سيأتي ذكر المصنف ولكن ليس بصحيح. يقول عندنا إذا ولدت البقرة أول مرة يذبحون ولدها ثم يأتون به إلى المسجد ويأكله أهل المسجد، هل هذا يدخل في العتيرة؟ هذا من الفرع، هذا من الفرع، هذا من الفرع، يعني رسوقا لا فرع ولا عتيرة. أخي يفيد بأن الشيخ الألباني في السلسلة 1996 في الإبل فرع وفي الغنم فرع. إيه على اعتبار أن ليس خاصا بالإبل، ليس خاصا بالإبل، لكن إذا كان مقصود من هذا الإسلام فيكون يعني يكون ذلك كان ذلك أولا ثم نسخ إذا كان هذا ثاني. وإن كان مقصود يعني شكاية وأخبار عن ما كان في الجاهلية وأنه لا يختص بالإبل أو أنه في الإسلام ولكنه نسخ بقوله لا فرع، لأن هذا كان يعني يمكن يعني كان عرف الجاهلية ثم عمل به المسلمون ثم أنه جاء يعني نسخ ذلك وبيان مخالفة الإسلام أو أهل الإسلام الجاهلية. ولهذا يقول العلماء أن رجل ليس له فضيلة تخصه ولم يثبت في فضله شيء ومن ذلك العتيرة، ومن ذلك العتيرة التي تصنع في رجل ورجل لا لا لا لم يثبت فيه شيء يعني في فضله. لم يثبت فيه يعني شيء يفعل به، وأما فضله فهو من أشهر الشرع. ما ذكره الشارع عن النووي؟ قال النووي نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان ويؤيده حديث مغيشة فذكره ثم قال وش هذا مغيشة؟ أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر ونحوه. قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان. قال إنا كنا نصرع في الجاهلية. قال في كل سائمة فرع فاغذوه ما فيتك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فإن ذلك خير. ما بي أن تحفظه لكن يعني مثل ما قال النظام في كل شهر إنها لا يختص الإسلام وفي شهر رجب ولا في غيره كذلك يعني كون المواشي الإنسان يعني يحسن منها ويتصدق منها ويثيب منها، لكن كونها على هذا الذي جاء في الجاهلية هذا هو الذي دل الحديث حديث الباب الذي معنا أنه لا فرع ولا عتيرة. وذكر الحافظ فيه الفتح وقد أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عدد عن عمي عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال لا بأس به. قال وكيع بن عدد فلا أدعه. وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب، في هذا تعقب على من قال إن ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله، ومال ابن المنذر إلى هذا. يمكن أن صار إلى يعني من جاء بالأحاديث التي فيها ذكر العتيرة والذي صححها بعضهم وبعضهم ضعفها مثل الحديث الذي فيه أنه على كل أهل بيت يعني أرضية وعتيرة. لكن الحديث صححه بعضهم ولكن

يعني أنها واحدة منها، سواء كانت خالصة يعني الرأن أو خالصة يعني المعز، أو أنها مشتركة بين الرأن والمعز، كل ذلك يطلق عليه أنه شاف يعني في الإطلاق العام. وسواء كان ذكران أو إناثا أو بعضها ذكور وبعضها إناث، كل ذلك سائر. قال حدثنا حسن بن علي الخلال عن عبد الرزاق عن ابن جريج. ابن جريج عن الملك بن عبيد بن جريج أخرجه أصحاب في الستة. عن عبيد الله بن أبي يزيد. عبيد الله بن أبي يزيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. عن سباع بن ثابت. سباع بن ثابت هو أصحاب في صحبته صلى الله عليه وسلم. أصحاب في صحبته صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن ثابت بن سباع. عن محمد بن ثابت بن سباع. صدوق صلى الله عليه وسلم. صدوق أخرجه الترمذي. الترمذي. عن أم كرز. عن أم كرز أخرج لها أصحاب السنن. أصحاب السنن. ذكر السباع في صحبته وقال فقه السباع ذكر قولين فيه من عنده من الصحابة وفقه من الصحابة، لكن إذا كان من الصحابة يعني معناه أنه هو انتهى من هذا عن محمد بن فيه عن محمد بن ثابت بن سباع عن محمد بن أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره وكان الناس إذا كان صحابي فهو كل رواية صحابي عن ثابت. يقول هل يصح الاستدلال بحديث حق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بلغ 40 سنة على مشروعية العقيق عن الكبير؟ يقول ما ثبت. ويقول إن ما ثبت أنه حق عن نفسه. يقول حديث صحاح الألباني صحيح. هو لو صح فهو من خصائصه، كما أن التضحية عن الأمة من خصائصه، ليس لأحد أن يفعل مثل ما فعل الضحية عن أمة محمد. إذا يقول اشتهر اشتهر أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه وقد ورد فيه حديث لكنه ليس بصحيح. قال حافظ فتح الباري أخرج البزار من رواية عبد الله بن المحرر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. قال البزار تفرد به عبد الله وهو ضعيف انتهى. وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين، أحدهما من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة وإسماعيل ضعيف أيضا. وقال عبد الرزاق انهم تركوا حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن محرر من اجل هذا الحديث، فلعل اسماعيل سرقه منه. ثانيهما من روايه ابي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل وداود بن محضر قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمام عن انس، وداود ضعيف لكن الهيثم ثقه، وعبد الله من رجال البخاري، فالحديث قوي الاسناد. ثم قال فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا، وذكر ما فيه من الجرح والتعديل. ثم قال فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة، واحتمل أن يقال إن صح هذا الخبر كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما قالوا في تضحيته عمن لم يضحي من أمته. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. المعجم ليس بابا ويعني هو يتعلق بالحقيقة وهو من الذي قبله الباب الذي قبله الشيء الأذان في إذن المولود يعني هذا الأذان إذا جاء داخل بين الحديث والحقيقة المجال الحديث براحة كلها حديث حقيقة يعني يكون يعني حديث الأذان يعني من دخل بينها وإلا يعني فإن هذا الباب الذي هو دون ترجمة يعني أنه فرع من الذي قبله ويكون يعني معناه من الحقيقة وقال ولكنها يعني هنا ليس فيه ذكر الحقيقة وليس وإنما فيه ذكر الأرسل كما أنه ذكر أيضا حديث بعد ذلك تتعلق بالأرسل وهذا يعني ترتيب يعني ليس منفرما لأن حديث الحقيقة يعني جاءت متوسطة يعني بين حديث الأضاحي وجاء حديث الأضاحي بعدها ومن هذا الحديث وكذلك الحديث بعد الحديث الأخرى التي منها كونه إذا أراد أن يوحي لا يحكم شعره ولا من عفاره لأن هذا لا علاقة له بالحقيقة وإنما علاقته بالرسول قال الصحابي أبو أمامة رضي الله عنه قال خير الكفش وخير الكفن وخير الكفن الكلة أما كون الكبش يعني من خير الأضحية لا شك أن الكباش يسمى ضحى بكبشين أقرنين يسمى وكبر وخير ثيابكم الحلة والحلة هي التي فيها خطوط ولكن قال جاء في الحديث الصحيح خير ثيابكم البيض ويعني أنهم يكفرون فيها وكانهم الشروط هذا في إسناده حفير المعدان وهو ضعيف قال حدثنا سلمة بن شبيب هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن أبي المغيرة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن عفير بن معدان وهو ضعيف أخرجه تلميذ ابن ماجه عن سليم بن عامر هو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن أبي أمامة سليم بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الستة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعفير بن معدان يضعف في الحديث قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن مسنف بن سليم رضي الله عنه أنه قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون ثم أرد أبو عيسى هذه الكلمة على الذهب وهي تتعلق بالأضحية والعتيرة وأرد في حديث مخنف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل أهل بيت في حجة الوداع عرفة على كل أهل بيت أضحية وعتيرة ثم ذكر العتيرة وأنها بثمنها الرجلية التي تذبح في رجل ولكن الحديث ضعيف لأن فيها دور لك وهو مجهول قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب في الستة عن روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب في الستة عن ابن عون هو عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب في الستة عن أبي رملة مجهول أخرج له أصحاب السنة عن مسنف بن سليم أخرج له أصحاب السنة قال رحمه الله تعالى باب العقيقة بشاة قال حدثنا محمد بن يحيى القضاعي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة

ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المصلى ولما نزل أتي بكرش فيذبحه بيده وسمى وكبر وسمى وكبر قال هذا عن من لم يرحم من أمتي وهذا عن من لم يرحم من أمتي وهذا كما عرفنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يرحم عن أمته وعن من لم يرحم من أمته وليس لأحد أن يفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول جاء أنه ضحى بكرشين وهنا أنه ضحى يعني بكرش والمطلب قال أنه يقال ولكنه يعني قد يعني سمع من جابر وروى عن جابر قال أبو حاتم يشبه أن يكون أدركه هذا الشراحة نقل المنقل المنذري في تقصيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا قال أبو حاتم الرازي يشبه أن يكون أدركه انتهى. ما في كلام آخر من هذا حول يكون سمع منه ما فيش نقوله ولا بعده الذي هو تعليق على حديث هو كلام الترمذي يعني هو بالتمريض يقال والمطلب متى جابر متى توفي أكيد نزل المدينة بعد 70 وهو من 94 ومن 94 ومطلب الحمد لله الذي يفتح عمره وفاته ومدت عمره من الرابعة الذي ترى يعني وفاته مدة عمره يعني مدة عمره هي التي يمكن أن يعرف بها يعني كون يعني أدرك منه من شيء كثير أو قليل شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. غير الحديث الثاني أنه ذبح كبشين يمكن أن يكون يمكن أولا فلاح عن جابر الأول أول مرة أول حديث منه هو مر حديث قليل هذا مر حديث في الأول حديث في الكرشين بغير هذا من الصفاء ضحى بكرشين حملتين أقرنين فمحوى بيده وثم وكبر ورجله على صحيحين هذا حديث منه حديث مأنة بن مالك حديث اللي مرة هذا حديث اللي مرة قريبا انه ضحى بكبشين نزل فدعا بكبشين فذبحهما نعم حديث ابي بكر ابي بكر هو توصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما ورد الأول يعني منقول عن عدد من الصحابة كما ذكره. إيش تعلمون؟ ترفية نعم ترفية الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه كم شيء؟ أو بالطبع عموما كما عادة الترمذي لما يقرأ في الباب. فذكر من ذلك المجال. أين؟ من الذي يكون بكل شيء؟ أين في الأرسل؟ قال حدثنا قتيبة. قتيبة من سعيد ثقة رواه خمس ستة. عن يعقوب بن عبد الرحمن. وهو ثقة خرج له. أصحاب كتب الأبواب المالكية. خمس ستة للمالكية. عن عمرو بن أبي عمرو. عمرو بن أبي عمرو هو فتح ربما وهم خلال أصحاب الستة المطلب المطلب هو صدوق كثير التجريس والإرسال صدوق كثير التجريس والإرسال أصلي له أصلي له بخارج القراءة وأصحاب السنة بخارج القراءة وأصحاب السنة عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله وروى عن ذي العنان إيه كثير التجريس والإرسال يقول الأخ ما حكم زيادة منك ولك؟ ما تذكر الغرب بسات الصحابة وهم هذا منك ولك يقول كيف نوفق بين سنية الذبح في المصلى وتلويث المصلى بالدم؟ يقول ليس الذبح في المصلى يعني عنده ليس فيه كما هو بعد المصلى تجتني بحية تجتني بحية المصلى ولكن هو الذبح يعني أنه عنده وليس فيه في بعض النصف الترمذي التي حفظها عصام الرابطي يقول في رواية المستدرك تصريحه في السمع المطلب يقول تصريح المطلب بن عبد الله بن حنطب السماع من جابر كما في رواية المستدرك الجزء الرابع 229 هذا من يقول في حاشية على أحد النسخ حققها عصام الصغافي أنا مرة بنادي عند الشارع كذا في شيء حولي حول المثالية نسميها منه هذا يعني المستدرك قال رحمه الله تعالى باب من العقيقة قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عقب قال والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادد والعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاه إلا ما يجزئ في الأضحية ما رد أبو عيسى باب من العقيقة وهذا يعني هو الحديث الذي فيه رواية الحسن عن سمرة ومتصلة والذي قال أنه سمعه وما عداه فإنه مختلف فيه. أما عداه الكريم فإنه مختلف في سماعه. هو الذي ثبت سماعه هو هذا الكريم حديث الحقيقة. هذا الذي معنا. وقد جاء من طريق عيد فيها سلام سمعيل بن المسلم وجاء من طريق أخرى صحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته. بعض أهل العلم قال إنه معناه أنه يعني إن شفاعته موقوفة على أن يعق عنه، وبعضهم قال إنه يعني معناه مثل يعني ما يكون الرهن الذي يعني لابد من أدائه مطلوب من أدائه. وفيدل على يعني مشروعية الحقيقة وعلى تأكيدها، لكن ما ذكر من شرح في هذا الحكم شرح حديث ما ذكر حكمها ولا في حكمها. المتكلم عن هذا المرتهن فيها معناه ان العقيقه لازمه لا بد منها، فشبه المولود بلزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المتهم، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب. يذبح عنه يوم السابع عند الحقيقة، يعني يستحب أن تكون في اليوم السابع ويسمى أيضا ويحلق رأسه ويحلق رأسه يسمى، يعني جاءت الأدلة على أنه يسمى قبل اليوم السابع كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولد ليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. وجاء أيضا حديث أن جماعة من الصحابة أتوا بأبنائهم إليه صلى الله عليه وسلم في يوم الولادة وحنكهم وسماهم، فهذا يدل على أن التسمية يعني يمكن أن تكون في أول يوم ويمكن أن تكون في اليوم السابع كما جاء في هذا الحديث. ويخلق رأسه أيضا في ذلك اليوم الذي هو اليوم السابع. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة في رواه البخاري ومسلم وترمذي وابن ماجه. علي بن مسلم. علي بن مسلم ثقة في رواه البخاري في ستة. علي بن مسلم. علي بن مسلم هو ضعيف أخرج له. ترمذي وابن ماجه. عن الحسن. الحسن بن علي الحسبراني ثقة أخرج رواه البخاري في ستة. عن سمرة أخرج رواه البخاري في ستة. وقال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج رواه البخاري في ستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة خلي أصحاب في الستة. عن قتادة. قتادة من بيعنا السدوس الوصي ثقة خلي أصحاب في الستة. عن الحسن. الحسن. قال بعد ذلك رحمه الله باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي. قال حدثنا أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر ابن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والصحيح هو عمرو بن مسلم، قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد، وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه كان يقول سعيد بن المسيب. وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. من ليس باب باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يرحل، باب ترك الشعر لمن أراد أن يرحل. إذا دخل عشر الحجة فمن أراد أن يرحل فلا يأخذ شيء من شعره ولا من أظهاره، وذلك قيل أنه تشبه بالمحرم الذي يمتنع من أخذ شعره وأظهاره وشيء من بشرته، قيل أنه تشبه به. والحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سلمة أن الإنسان إذا رأى هلال الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره ولا من أظهاره، يعني وقالوا أن هذا في تشبيه له بالمحرم. وقالوا أنه لو فعله أو حصل منه فإن عليه يستغفر الله وليس عليه كفارة. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وبعضهم قال إنه له أن يعطي من شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي من المدينة ثم لا يترك شيئا يعني كان منع منه، بمعنى أنه يأخذ بشعره ويحصل منه يعني الأمور التي تحصل من الإنسان الحلال. قالوا هذا يعني وجه الشبه أنه إذا كان هذا بالنسبة للهدي فإذا الأرضية من باب أولى، والذي يظهر أن القول الأول هو صحيح لأن الحديث دال على هذا، وأما هذا فإنه في الهدي، والهدي قد أرسله ولم يأتي شيء يعني يدل على الامتناع من الهدي إذا أرسله أنه لا يأخذ، فإنما جاء الدليل في الامتناع من الأخذ لمن أراد أن يرحل، من هذا الرحل هو الذي يمتنع. ثم أيضا يستثنى من ذلك وهذا شيء لا بد منه، من كان معتمرا فإنه عند انتهاء عمرته وقبل حجه حيث يكون متمتعا إذا كان في عهد الحجة، إن أخذ شعر الرأس للتقصير في التقصير أن هذا أمر لازم لأنه نسك من المناسك، وإنما الذي يمنع هو كونه يعني بغير النسك، يعني كما يكون عند الإحرام ليس له أن يأخذ. بهذا الحديث إذا أراد رجل يقول العشر وأراد أن يحرم لا يأخذ شيء من شعره، لأنه هو يريد أن يرحل ويريد أن يرحل فليس له أن يأخذ، ولكن كون يتحلل من النسك نسك العمرة لأخذ شعر رأسه أي تقصيره فهذا نسك من المناسك لا بد منه ولا يمنع منه، وإلا الذي يمنع الأمر المستحب، الشيء المستحب أو الشيء الذي ليس بلازم هذا هو الذي يمنع منه، كالذي يريد أن يحرم لكنه يريد أن يأخذ شيء من شعره، يأخذ شيء من شعره ليس له ذلك. لهذا الحديث الذي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد بن الحكم البصري هو ثقة غير مسلم والترمذي والنسائي، ثقة غير مسلم والترمذي والنسائي، محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر ثقة غير اصحاب الستة، عن شعبة، شعبة بن حجاج واصل ثقة غير اصحاب الستة، عن مالك بن انس، مالك بن انس من مدار هجرة المحدث الفقيه خذ اصحاب مذاهب الاربعة مشهور من اهل السنة وحديث اخرج اصحاب الستة، عن عمر او عمر بن مسلم، عمر بن مسلم وهو صدوق رواه مسلم وأصحاب السنة، صدوق رواه مسلم وأصحاب السنة، عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها هي مريضة يومية أخرجها أصحاب الستة، وروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة، أبي سلمة أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، الترمذي والنسائي بن ماجه، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين.